اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن من أعظم أسباب دخول الجنة الإحسان إلى الجار، ومن أعظم أسباب دخول النار الإساءة إلى الجار. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة، اسمع، من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، يعني تكثر من الصيام وتكثر من الصلاة، صلاة النوافل، وتكثر من الصدقة، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. هذه امرأة صالحة تكثر من الصلاة والصيام والصدقة، إلا أنها فيها آفة، وهي إيذاء الجار باللسان، تؤذي جيرانها بلسانها. ماذا قال رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في النار، مع أنها تكثر من أعظم العبادات، الصلاة والصيام والصدقة. قيل يا رسول الله إن فلانة امرأة أخرى يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، قليلة صيام النوافل وقليل الصدقة الصدقات وقليل صلاة النوافل، غير أنها تصدق بالأثوان من الأقط، يعني قطع الجبن الصغيرة تتصدق بها على جيرانها، تعطيهم منها، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. من أعظم أسباب دخول الجنة أن تحسن إلى جارك ولو بأقل القليل، ومن أعظم أسباب دخول النار أن تؤذي جيرانك ولو بلسانك.